والضال والمدفون المنسي وما أشبهه فلا زكاة فيه، لأنه لا يؤمن حصوله لا سيما إذا طال زمن ضياعه. ولكن الصحيح المدار على ما قلنا، على أن ما كان على غني باذل فهو في حكم موجود في صندوقك فعليك إيش زكاته، لكنك بخيار، إن شئت أديت زكاته مع مالك، وإن شئت أخرت زكاته حتى تقبضه. والثاني رصة، والأول فضيلة وأسرى في إبراء الذمة. وأما ما كان على مماطل أو مليء لا يمكن الحصول على ما عنده فلا زكاة فيه، لأنك عاجز عنه. وفي رفع الزكاة عنه فائدة، وهي إنذار المعسر، إذ أن الناس لا تقبل أن يقال إن عليك زكاة هذا المال عند المعسر ويجب عليك إنذار. قد يقول أنا ليش أنظر، أنت على زكاة وأزكي كل سنة مالا ليس في حوزتي ولا في قبضتي ولا في إمكاني أن أطالب به لوجوب إنذار المعسر. فإذا أسقطنا عنه الزكاة كان ذلك تسير عليه، وكان فيه أيضا تسير على من؟ على المعسر المدين، ففيه مصلحتان. لكن الأحوط والأولى أن نلزمه بإخراج الزكاة سنة سنة قبضه، أولا لأنه قد يكون مضى عليه قبل الدين مضى عليه أشهر من السنة، وثانيا أن هذا يشبه الثمار التي يجب إخراج زكاتها عند الحصول عليها. ومثل ذلك المال المدفون المنسي، لو أن شخصا دفن ماله خوفا من الصغار ولم يجعل علامة ثم نسي، وكان قد ضرب عليه البلاط في البيت ونسي، ماذا نقول له؟ إذا كنت تريد أن تعذر احفر البلاط كله. فقال لا يمكن من هذا. نقول إذا عثرت عليه فأدي الزكاة على قول الراجح سنة وجودك أو عثورك عليه فقط. بعض الناس يتحيل على إخفاء المال بالدفن، وبعض الناس يتحيل على إخفاء المال بالبناء عليه في الجدار، يجعله في كرتون أو شبهه ويجعله موضع لبنة. وسمعت أن بعض الناس يتحيل، نخبركم بهذا، يتحيل على إخفاء المال بأن يضعه في خزانة الماء. يمكن ولا لا؟ يمكن، إذا كان في صندوق مغلق تماما الماء لا يؤثر عليه. نعم، على كل حال للناس طرق في إخفاء الأموال. فإذا أخفاه ونسي هذا حكم أنه مدة نسيانه لا زكاة عليه فيه، لأنه مال معجوز عن التصرف فيه. بقي مسألة مهمة كثر السؤال عنها، حين كسدت الأراضي، تعرفون الأراضي السلة مرة زادت جدا قيمتها، فاشتراها إنسان في وقت الغلاء ثم كسدت ولا وجد أحد يشتريها لا بقليل ولا بكثير، فهل عليه زكاة في مدة الكساد أو لا؟ قول. نعم، يرى بعض العلماء أنه لا شيء عليه في هذا الحال، لأن هذا يشبه الدين على المعسر في عدم التصرف فيه، لأن صاحب الأرض يقول للناس هل أحد يشتريها بقليل أو كثير؟ ما وجدها، كل الناس هاربين عن العقارات. وإن كان يرجى في المستقبل أن تتحرك الأشياء كما هو الواقع، لكن حين كسادها يقول لا زكاة فيها حتى يتمكن من بيعها، فإذا باعها حينئذ قلنا لهم زك لما مضى أو لسنة البيع، لسنة البيع. وهذا في الحقيقة فيه تسئم على الأمة وفيه موافقة للقواعد، لأن الرجل له يقول لا أنتظر الزيادة، أنا أنتظر أحد يرفع رأسه لسانه إلى لهاتي يقول بعد ما وجد أحد، فماذا أصل؟ والأرض نفسها ليست مالا زكويا في ذاته حتى نقول تجب عليك الزكاة في عينه. أما الدراهم المبقات في البنك أو في الصندوق من أجل أن يشتري بها دار للسكنة أو يجعلها صداقا لزوجته مثلا، فيها ما تزيد لا شك، لكن هل فيها زكاة أو لا؟ فيها الزكاة. لماذا؟ ما الفرق بينه وبين الأرض الكاسدة؟ لأن الزكاة في الدراهم واجبة في عينها، وأما الزكاة في العروض فهي في قيمتها، وقيمتها حين الكساد غير مقدور عليها، غير مقدور عليها، فهي بمنزلة إيش؟ الدين على المسلم. نعم. ابحث. نعم. اسأل. إذا كان الأصل إذا كان أن المال ما يمكن البحث عنه، فالأصل عدم وجود المانع، الأصل عدم وجود المانع، وأن الزكاة واجبة. لا، المال حاصل، ما هو الأصل على الذمة لو كان ما عندنا مال، أما ونحن مالكون للنصاب فالأصل وجوب الزكاة. ما أقدر، ما أقدر إذا ما صار مستور. طيب في مثلا يمكن عليه دين سابق ولا 8000 فيها خير وبركة، فيها خير وبركة. أكبر حمولة ما تأكل 8000 ريال بالشهر. نعم. الشخص سمع. نعم. نعم. فيها زكاة إذا قبض، لأنه بعد قبضها تبين استقرار وثبتت، فهي كالثمر. لكن المشهور من المذهب خلاف ذلك، المشهور لا بد من تمام السلف. نعم. إيش؟ هنا أنا دين بعت عليه مثلا بيت في مثل على 10 سنين. ليش؟ إذا قلنا بعد الوجوب ما حاجة نسقط عنه، لكن إذا قلنا بوجوب الزكاة في الدين على المؤسر وأسقطنا عن هذا المؤسر مقدار الزكاة فالمذهب لا يجوز، لأن إبراء المؤسر من الزكاة لا يجوز. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أننا إذا قلنا بوجودها على المعسر في الدين على المعسر وأسقط عن هذا المعسر مقدار زكاة الدين الذي في ذمته فلا بأس به، لأن هذا هو سائل، وهذا قول صحيح. نعم. إذا عيش. نعم. ها؟ إيه نعم. تكون كدي على فقير. ما فيش صلاة قليل ولا كثير. طبعا اللي ما هو راح يبيع مثلا أرض بمثال يبيع بشتى لا. ما راح أعطينا ما تسوى ولا 10,000، ما تسوى ولا 10,000، ما لازم لأن أحد راح يبيع بمثال في 10,000، لكن بعضهم يقول ما أنا لو يعطونا 10,000 حبرين لو بمثال يبيع ويتكسب بالعشرة ويذكر الله، لكن ما يلبنها خلاص مضى خمسة حجات نعوذ بالله. بس الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو القول الذي مشى عليه المؤلف في زكاة الدين؟ خالد. نعم، أنه يجب زكاته لكل ما مضى من السنة. هل يفرق عند المؤلف بين الغني والفقير، سواء كان على غني أو على فقير؟ طيب، القول الثاني عبد الله عامر، التفريق بينهم إذا كان على مليء زاد ففيه الزكاة، على مماطل لا يمكن أخذه منه هالقيد بهذا القيد. أما الذي يمكن أخذ منه نشكوه ويجبر طيب، وهذا القول هو الصحيح التفريق. إذا قبضه من الفقير هل يستقبل به حولا أو يؤدي زكاته فورا؟ يزكيه فورا لحول واحد. طيب، والقول الثاني يستقبل به حولا، يعني يبدا حوله من جديد. ثم انتقل المؤلف رحمه الله الى المساله الثانيه، وهي قوله: ولا زكاه في مال من عليه دين ينقص النصاب. لا زكاه، اي لا زكاه واجبه في مال من عليه دين ينقص النصاب. يعني إذا كان عند الإنسان نصاب من الذهب أو من الفضة أو من الحبوب أو من الثمار أو من المواشي، ولكن عليه دينا ينقص النصاب، فلا زكاة فيما عنده. مثال ذلك: رجل بيده 100,000 وعليه 99,000 وتسمع 99,000 و900، فالذي عنده الآن الزائد 100، 100 دون النصاب، ليس عليها زكاة. لماذا؟ لأن الزكاة إنما تجب مواساة ليواسي الغني الفقير، ومن عليه دين فهو فقير، من عليه دين فهو فقير. ولأنه روي عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يخطب فيقول: إن هذا شهر زكاة أموالكم، فمن كان عليه دين فليقضه ثم ليزكه. وعثمان أحد الخلفاء الراشدين الذين أمنا باتباعه. فالمسألة إذن فيها أثر وفيها نظر، يعني دليل أثري ودليل نظري. الدليل الأثري أثر عثمان رضي الله عنه، والدليل النظري أن الزكاة إنما تجب مواساة للفقير، والمدين كالفقير، هو يحتاج إلى أحد يعطيه هو في دينه. ولا فرق بين الدين المؤجل والدين الحال، كله سواء. يعني إذا كان عليه دين ولو لم يحل إلا بعد 10 سنوات وبيده مال ينقصه الدين عن النصاب فلا زكاة عليه. مثاله: رجل عليه 10,000 درهم تحل بعد 10 سنوات وبيده الآن 10,000 درهم، نقول لا زكاة عليه. وهذا هو المشهور من المذهب، وعرفتم ما تمسكوا به من الأدلة. الدليل الأول على أنه لا زكاة في من عليه دين ينقص النصاب، لا زكاة في ماله. ما هو؟ والمدين كالفقير. طيب واستهل الأثري عمر ولا عثمان؟ نعم، أنه كان يقول إن هذا شهر زكاة أموالكم، فمن كان عليه دين فليؤديه ثم ليزكي. وهذا أحد الأقوال في المسألة. القول الثاني أنه لا أثر للدين في منع الزكاة، وأن من كان عنده نصاب فليزكي، ولو كان عليه دين ينقص النصاب أو يستغرق النصاب أو يزيد على النصاب. واستدل هؤلاء في العمومات الدالة على وجوب الزكاة في كل ما بلغ نصابه، مثل حديث أنس بن مالك في كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر، وفي الرقة في كل 200 درهم ربع عشر. الرقة هي الفضة، في كل 200 درهم ربع عشر. وكذلك في ذكر في سائمة بهم تعام في كل 5 من الإبل شاة، وفي كل 40 شاة شاة، وهكذا. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث العمال الذين يقبضون الزكاة من أهل المواشي ومن أهل الثمار، ولا يأمرهم بالاستفصال هل عليهم دين أم لا، مع أن الغالب أن أهل الثمار عليهم ديون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن من عادتهم أنهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فيكون على صاحب البستان دين سلم. ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرص عليهم ثمارهم ويزكونها. واستدلوا بدليل ثالث أن الزكاة تجب في المال، خذ من أموالهم صدقة. وبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذا إلى اليمن وقال أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. والدين يجب في الذمة مو في المال، ولذلك لو تلف المال الذي بيده كله لم يسقط عنه شيء من الدين. لو استقرض مالا واشترى به سلعا للبيع والشراء والتجارة ثم هلك المال، هلك، هل يسقط الدين؟ لماذا؟ لأنه يتعلق بالذمة، والزكاة تجب في عين المال، فالجهة منفكة، الجهة منفكة، وحينئذ لا يحصل تصادم أو تعارض. وأما أثر عثمان رضي الله عنه فإننا نسلم أنه إذا كان على الإنسان دين حال وقام بالواجب وهو أداؤه فليس عليه زكاة، لأنه سيؤدي من ماله، وسبق الدين يقتضي أن يقدم في الوفاء سبق الدين على الزكاة، لأن الزكاة متى تجب؟ إذا تم الحول، والزكاة والدين سابق، فكان لسبقه أحق بالتقديم من الزكاة. ونحن نقول لمن اتقى الله وأوفى ما عليه لا زكاة عليك إلا فيما بقي. أما شخص لا يوفي ما عليه ويماطل وينتفع بالمال ثم نقول هذا الدين اللي عليك لا زكاة، لا يسقط الزكاة، فهذا لا يتطابق مع الأثر. وأما الدليل النظري أن الزكاة وجبت مواساة، فنحن أولا نمانع في هذا الشيء. أهم شيء في الزكاة ما ذكره الله عز وجل، خذ من أموالهم صدقة إيش تطهرهم وتزكيهم بها، أنها عبادة، عبادة يطهر بها الإنسان من الذنوب، فإن الصدقة تطهر الخطيئة كما يطهر ماء النار وتزكو بها النفوس، ويشعر الإنسان فيها إذا بذلها بانشراح صدر واطمئنان قلب. فليس المقصود من الزكاة هو المادة فقط، ثم على فرض أن من أهدافها المواساة فإن هذا لا يقتضي تخصيص العمومات، لأن تخصيص العمومات معناه إبطال جانب منها، وهو الذي أخرجناه بالتخصيص، وإبطال جانب من مدلول النص ليس بالأمر الهين الذي يقوى عليه علة مستنبطة قد تكون عليلة وقد تكون سليمة وقد تكون حية وقد تكون ميتة. نعم لو نص الشارع على هذا لكان للإنسان مجال أن يقول إن المدين ليس أهلا للمواساة، هو يحتاج من المواسين. وأما حاجة المدين فحاجة المدين على العين والرأس وعلى الرحب والسعة، هو أحد الأصناف الذين تدفع عليهم الزكاة لقضاء حاجتهم. في أي صنف؟ في الغارمين. ونقول نحن نقضي دين من الزكاة، نقضي دين من الزكاة، أنت تعبد الله بأداء الزكاة ونحن نقضي دينك منها. فإن قال قائل كيف يمكن هذا أن يكون الإنسان مزكا عليه؟ ليس فيه غرابة. لو كان عند الإنسان نصاب أو نصابان لا يكفيانه للمؤونة لكنهما يبقيان عنده إلى الحول، فهنا نقول نعطيه للمؤونة ونأمره بالزكاة ولا تناقض، لا تناقض. هذان قولان متقابلان، القول الأول لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان لا يحل إلا بعد 20 سنة، وبناء على ذلك يمكن أن نقول كل من عنده من عليه دين لصندوق التنمية العقاري لا زكاة عليه، ولو كان عنده 50,000 مدام عليه 100,000 ما عليه زكاة، وهذه مشكلة. القول الثاني عكس هذا، أن الزكاة واجبة ولو كان عليه دين يستغرق، وذكرنا الأدلة على ذلك وأجبنا عن أدلة القائلين بسقوط الزكاة. القول الثالث قول وسط يقول الأموال الظاهرة تجب فيها الزكاة ولو كان عليه دين ينقص النصاب، والأموال الباطنة لا تجب فيها الزكاة إذا كان عليه دين ينقص النصاب. الأموال الظاهرة ما هي؟ الحبوب والثمار والمواشي، هذه أموال ظاهرة. والأموال الباطنة الذهب والفضة والعروض، هؤلاء قالوا إن لدينا دليلا، وهو أولا العمومات في كل 40 شاة عام. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبعث العمال لقبض الزكاة من الأموال الظاهرة دون أن يأمرهم بالاستفصال، مع أن الغالب على أهل الثمار الغالب عليهم أن تكون عليهم ديون. ثالثا أن الأموال الظاهرة تتعلق بها أطماع الفقراء لأنهم يشاهدون، فإذا لم يؤدي زكاتها في حجة أن عليه دينا والدين من الأمور الباطنة، لأن المدين ليس يكتب على سيارته وعلى ظاهر بيته أنه مدين، فهو من الأمور الباطنة. فإذا رأى الناس أنه لم يؤدي الزكاة عن هذه الأموال الظاهرة فإن ذلك فيه إساءة ظن به، وفيه إيغال للصدور، صدور من؟ الفقراء. فلهذا نقول الأموال الباطنة لا زكاة في من عليه دين ينقص النصاب فيها، والأموال الظاهرة عليها الزكاة. ولكن هذا القول وإن كان يبدو في بادئ الرأي أنه قوي لكنه عند التأمل ضعيف، لأن استدلالهم بالعمومات يشمل الأموال الباطنة لا شك، ولأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث العمال ولا يستفصلون يدل على أن الزكاة تتعلق بالمال، تتعلق بالمال ولا علاقة للذمة فيها، وهذا لا فرق فيه بين المال الظاهر والمال الباطن. ولأن الدين أمر باطن يستوي فيه الأموال الظاهرة والأموال الباطنة، وإذا قلنا أنها مواساة فلا فرق بين هذا وهذا. ولأن ما زعموا أنه أموال باطنة فيه نظر، فالتاجر عند الناس تاجر ومعروف، قد يكون عنده مثلا معارض سيارة ومخازن أدوات نعم وأنواع عظيمة من الأقمشة ودكاكين كثيرة من المجوهرات، أيما أظهر هذا أو غنيمات في نقرة بين رمال عند بدوي لا يعرف في السوق ولا مرة. قولوا ها الأول. فالبطون والظهور أمر نسبي، قد يكون الظاهر باطنا وقد يكون الباطن ظاهرا. والذي أنا أرجحه أن الزكاة واجبة مطلقا ولو كان عليه دين ينقص النصاب، إلا دينا وجب قبل حدود الزكاة فيجب أداؤه ثم يزكي ما بقي بعد، وبذلك تبرأ الذمة. ونحث إذا قلنا بهذا القول فإننا نحث أهل المدينين على إيش؟ على الوفاء. إذا قلنا يا أخي أنت عندك الآن 100,000 وعندك 150,000 والدين حال، لا أدي الدين، أدي الدين ولا أوجب معرفة الزكاة في 100,000. فهنا يقول أؤدي الدين، لأن الدين لن أؤديه مرتين فأؤدي الدين. وهذا الذي اخترناه هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز، والأول الذي يفرق بين الأموال الظاهرة والباطنة اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعد. فلنا شيخان في هذه المسألة، شيخ نقول بالتفريق بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة، وشيخ يقول لا فرق، كلها لا يمنعها الدين، لا يمنع الزكاة وجوب الدين ولو كان ينقص النصاب. وهذا القول الأخير هو الذي أنا أرجحه وأرى أنه أحوط وأبرأ للدين، والحمد لله ما نقصت صدقة من مال. من يقوله؟ المعصوم عليه الصلاة والسلام، رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما نقص صدقة من مال. وكم من إنسان يوقي ماله ما أوجب الله عليه نعم ثم يبتليه الله بشيء ينفذ ماله، كذا كم من إنسان يمنع الزكاة ثم تأتيه آفات في ماله، احتراق، ضياع، أمراض تعتريها وتعتري أهله، تستنفذ أموال كثيرة. وكم من إنسان يبتلى ويبقى المال عنده مع قصوره في الواجب ولكنه يكون من باب البلوى، باب البلوى. إذن فالأقوال في الدين الذي على الإنسان إذا كان يمنع الزكاة ثلاثة. الأول من يعرف؟ خالد. أنه يمنع الزكاة في المال الظاهر والباطن. طيب ثاني خالد. أنه لا يمنع الزكاة لا في الظاهر ولا في الباطن، أنه لا يمنعها في الأموال الظاهرة ويمنعها في الأموال الباطن. وعرفتم دليل كل قول وتعليله، وعرفتم الراجح في هذه المسألة. يقول رحمه الله: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. وظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يكون الدين من جنس ما عنده أو من غير جنس. فإذا كان عليه دين من الذهب وعنده فضة فلا زكاة فيه. دين من الفضة وعنده مواشي فلا زكاة فيه. كل هذا على كلام المؤلف. ثم قال: ولو كان المال ظاهرا. ولو كان المال ظاهرا، لو هذه إشارة خلاف. وانتبهوا لعادة المصنفين رحمهم الله، إذا جاءوا بلو فالغالب أن الخلاف قول. إذا جاءوا بلو فالغالب أن الخلاف قول، وإذا جاءوا بحتى فالغالب أن الخلاف ضعيف. لكن في خلاف. إذا جاءوا بالنفي فقالوا مثلا: ولا يشترط كذا وكذا، فهذا إشارة إلى أن فيه خلاف، قد يكون ضعيفا وقد يكون قويا. لكنهم لا يمكن أن يأتوا بمثل هذه العبارة ولا يشترط إلا وفيه خلاف بالاشتراط، لأنه لو لم يكن خلاف لا حاجة إلى نفيه، لا حاجة إلى نفيه، لأن عدم ذكره يعني نفيه. ما قالوا يشترط في الزكاة خمس شروط ولا يشترط كذا، مع أن بعض العلماء ذكر أن هذا من الشروط، وإلا فلا حاجة لنفيه لأن عدم ذكره في الشروط نفي لكونه شرطا. فأنت إذا رأيت في كلام العلماء بعد ما يذكر الشروط أو الواجبات ثم يقول ولا يشترط كذا أو ولا يجب كذا، فأعلم أن في المسألة خلاف. نعم. ولو كان مال وكفارة كدين. كفارة كدين يعني لو وجب على الإنسان كفارة تنقص النصاب فلا زكاة عليه فيما عنده، لأن الزكاة كالدين، بل هي دين، لكن الدائن فيها هو الله عز وجل، الدائن فيها هو الله. مثال ذلك: رجل عنده مئتان وسبعة وتسعون صاعا، لا ثلاثمائة صاع، رجل عنده ثلاثمائة صاع، ثلاثمائة صاع كم؟ نصاب ولا لا؟ أنا أقول لكم الآن ثلاثمائة صاع نصاب من الحبوب، ثلاثمائة صاع من الحبوب نصاب. فرجل عنده ثلاثمائة صاع من الحبوب عليه زكاة، لكن عليه إطعام ستين مسكين، ستين مسكين، ستين مسكين يلزم ثلاث صاع. إذا قلنا كل صاع لاثنين معناه نقص النصاب ولا لا؟ ليس عليه زكاة، فليس عليه زكاة في ثلاثمائة صاع. ليش؟ لأن عليه كفارة تنقص النصاب. فإن قال قائل: ما الدليل على أن الكفارة ويحق لله كدين الآدمي؟ الدليل، قلنا الدليل أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى مات، فقال لها: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: قل الله، فالله أحق بالوفاء، الله أحق بالوفاء. فجعل حق الله كحق الآدم، جعله دينا يقضى. الله. الآن قال ليش؟ نعم. نعم. فش حرمنا. إذا سجد الآن أظن ينزلون عنه. ها؟ ما يحارب سجد الآن لا بأس. لو لم يبقى عنده ولا بيع. سؤالك؟ نعم. نعم. عموم قادته. يقول إن هذا نقص قبل وجوب الزكاة ولا تستقل إلا بجعلها في البيضة. ما تستقل الزكاة إلا بجعلها في البيضة، يعني بعد ما تحصد، بعد ما تجد. إلى أن يقول هذا أمر معلوم لمصلحة هذا النصاب. نعم. كده إيش؟ هذا مو صحيح، لأن الذي عليه الدين قد لا يكون في في في في يده نفس المال الذي أخذه من الدائن. هو لازم يكون نفس المال، يمكن يستدين دراهمه وعنده المواشي أو بالعكس، وهذا كثير. نعم. ثم على فرض أن هي الدراهم، يفرض أنه أخذ دراهم وشرابه بعضو تجارة، الجهة مفكر، لأن المال اللي عندي أخذته منك مالي أتصرف فيه كما أشاء، ملك التام، ودينك اللي لك أنت في ذمتي، هذا دخل في هذا المال. وبهذا أجابوا عنه، ولا بعض العلماء ذهب إلى ما أشرت إليه وقال إنه يجب على أحدهما، فإن أوجبناه على الدائن لم نجبه على المدين، وإن أوجبناه على المدين لم نجبه على الدائن. نعم. سؤال كان؟ طيب. نخلي لأنفق من الأول. والله ما بحث. أنا رأيي في هذه المسألة أنه إذا تم الحول أخرج زكاة ما عنده، لأن الدراهم مين معلومة في أعيانها، حتى والله اللي بأعيانها أخرجتها من قبل. لو كان مثلا يجي 10 ريالات في الشهر الأول يكتب عليها أرقام خاصة ثم ينفذها، أو يعرف أنه ما ينتهي الشهر إلا وقد بقي عنده أقل من النصاب. فالذي أرى أن مثل هذه أبرأ للذمة وأسهل، إن إذا حل الحول أدى الزكاة، زكاة ما عنده ولو لم يتم عليه الحول، ويستمر على حول. نعم. هذه تأتي في أهل الزكاة، لكن نظرا لأنك سألت نجيب عنها إن شاء الله. يرى بعض العلماء أنها لابد أن تكون في فقراء البلد، إلا إذا لم يوجد فقراء فيفرق في أقرب البلاد، وعلى بناء على أن فقرائهم تعين شخص. وبعضهم يقول لا يجب، وأن هذا الفقراء إضافة جنس لا شخص، أي في فقرائهم أي المسلمين، عرفت؟ وقال الدليل على ذلك أن معاذ كان يأتي بالزكاة من أهل اليمن إلى المدينة. والمسألة فيها خلاف بين العلماء، ولا شك أنه إذا وجد في البلد الذي أنت فيه فقراء أنه ليس من حسن الجوار أن تخرج الزكاة عنه إلى بلد آخر، اللهم إلا أن يتميز البلد الآخر بشدة حاجة أو بقرابة أو ما أشبه ذلك من المميزات فهذه ينظر فيها. انتهى الوقت. سمع عبد الرحمن. قال رحمه الله تعالى: ولا زكاة في مال من عليه دين ينفق النفاق ولو كان المال ظاهرا، وكفارة الحلف، وإن ملك النصاب اضطرارا انعقد حوله حين ملكه، وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقضع الحول، وإن أبدله بجنسه فنى على حوله، وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة، ولا يعتبر في وجوبها إن كان الأداء ولا بقاء المال، والزكاة فالدين في التركة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الزكاة أحد أركان الإسلام، ودليل ذلك أنها أحد أركان الإسلام. نعم، وذكر منها، نعم أحسن، وسبق لنا أن لها شروطا، أي لوجوبها شروطا، منها نعم استقرار، خمسة شروط. طيب، ما هي الحكمة في أن الشرع جعل لبعض العبادات بل لجميع العبادات شروطا وأوصافا إذا لم تتحقق لم تجب أو لم تشرع؟ رحمات قد تكون ما قيل، لكن أنت طالب علم. نعم، حرج من هذا واحد يفعل الحرج حتى لا يتجب العبادة على كل أحد. نعم سليم، هذا تبع الحرج. الشريعة. أي. لإيش؟ كيف ذلك؟ لا أنا غير هذا، نقص الشروط للعبادات الآن. الصلاة لها شروط، والزكاة لها شروط. فما هو الحكمة؟ زين، تمييز والانضباط. لأن ما يمكن تكون الأشياء هكذا بدون معاني بدون أوصاف تقيد بها، فلهذا جعل الشارع لها شروطا حتى تنضبط الواجبات. نعم إيه؟ الانضباط اختلاف تعبيد. يعني لأنه هو الذي وضع هذه الشروط. طيب، هي على كل حال أكثر من هذه الفوائد وتظهر للمتأمل، لأنه لو قال تجب عليكم الصلاة بدون شروط كان هذا يصلي أربعا وهذا يصلي خمسا وهذا يصلي بركوع وهذا يصلي بدون ركوع ولا تمضغ الأشياء، ثم لكان الناس فوضى يأمر بالصلاة وإن لم تتم الشروط، فيحصل بذلك الحرج والضيق على الناس. فلهذا جعل الشارع لكل عبادة شروطا. طيب، لماذا اشترطت الحرية لوجوب الزكاة؟ نعم، لأن العبد لا يملك، والله عز وجل يقول خذ من أمواله، والعبد لا مال له. ما هو الدليل على أن العبد لا يملك؟ نعم منصور، من قال هالكلام؟ إيه، الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، نعم. قال فماله للذي باعه. لكن هنا قد يقول قائل في الحديث يعني ما يظهر منه التناقض كقوله له مال ثم قال فماله للذي باعه. كيف له مال ثم يقول للذي باعه؟ نعم لا مو هذا الإشكال. نعم ناصر. لا نقول إن معنى اللامين مختلف، معنى اللامين مختلف، وإذا اختلفت المعنى فلا تعارض. عبدا له مال الأول للاختصاص كما تقول بعير لها رحل، والثانية فماله للذي باعه، اللام هذه لإيش؟ للملك. فلما اختلف المعنيان لم يحصل تعارض. فلا تعارض. عبدا له مال الأول للاختصاص كما تقول بعير لها رحل، والثانية فماله للذي باعه، اللام هذه لإيش؟ للملك. فلما اختلف المعنيان لم يحصل تعارض. اشتراط الإسلام لوجوب الزكاة ما دليله؟ علي لكن ما فيه دليل، هذا تعليم. فالصلاة صحيح تمام، هذا دليل. دليل آخر نعم أن أعمال الكافر هباء كما هذه التدبير رفع في يوم العصر. في آية صريحة تقريبا في الموضوع. لا سلام غير هذا. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. نعم طيب. اشتراط ملك النصاب يعني أن يملك الإنسان نصابا زكويا ما دليل؟ نعم نصف دينار. طيب ربع العشر. وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس زوج صدقة. وقال في الغنم إذا بلغت 40 شاة شاة فيها. وهكذا إذن لا بد من ملك النصاب. في أيضا دليل في تعليل لهذا لا غير، لأن ما دون النصاب لا يحتمل المواساة، ما دون النصاب من المواساة. فإذا أخذنا من عنده مثلا ريال واحد، لو قلنا لا نصاب قلنا يجب في الريال الواحد زكاة. إذا أخذنا من ريال واحد ربع ريال نقصوا كثيرا. فلهذا قالوا ما دون النصاب لا يحتمل إيش المواساة. إذن فيها دليل وفيها تعليم. فاستقرار الملك، استقرار الملك شرط، هل يمكن أن يكون فيه دليل أو تعليم؟ أولا لابد أن نعرف مثال ذلك من أجل أن يتضح. إذا ضربت شخصا أعطيته دراهم على أن يتاجر بها وله نصف الربح، فربح المال، ربح أكثر من نصاب، أعطيته 100 فبلغت 1000 وحال عليها الحول، فعندنا الآن 900 كلها ربح. حصة المضارب بالفتح وهو العامل من هذا الربح 450 لا تجب فيها زكاة، وحصة المضارب رب المال 450 تجب فيها زكاة مضافة إلى رأس المال وهو 100، يعني عليه زكاة 550. أما المضارب العامل ليس عليه زكاة. لماذا؟ لأن ملكه غير مستقر، إذ من الجائز أن يبيع مرة بعد أخرى ثم يخسر فهو غير ثابت، فإذا خسر معناه أنه لن يستقر ملكه على ذلك. فإذا أن عرفتم لماذا لا تجب الزكاة في مال غير مستقر ملكه. لأنه عرضة للتلف، لأنه عرضة للتلف. ولكن قد يقول قائل نعم هو عرضة للتلف، لكن إذا تم عليه الحول ولم يتلف، إذا تم عليه الحول ولم يتلف، لماذا لا تجبون عليه كلما تم حول وهو باقي تجبون الزكاة؟ قلنا لأنه ليس له أصل يرجع إليه، بخلاف حصة رب المال فلها أصل يرجع إليه وهو رأس المال. هكذا فرقوا بينهما. ما هو الذي لا يشترط فيه تمام الحول؟ الذي لا يشترط فيه تمام الحول الإنتاج السائم هو المواشي. نعم المعشر وهو الخارج من الأرض. طيب هنا أربعة، المعشر وهو الخارج من الأرض، مثال السائمة، ربح التجارة، ثالث يعني ما وجب الزكاة على الفور مثل الذكاة، إذا قلنا أن الخمس اللي واجب فيه زكاة، وكذلك العسل على الأقل بوجوبه، الثمار والمعشر. طيب رجل اشترى أرضا ب10,000 ريال وبعد مضي 9 شهور بلغت 20,000، فهل الزكاة واجبة عليه في 10,000 ريال أو في 20؟ شيبة بس العشرة الربح ما تم لها إلا 6 أشهر، لكن رأس المال هو القاضي، يعني انضم إليها الربح يكون تبعا لرأس المال. تمام. فإذا تم الحول أوجبنا عليه زكاة 10,000 ريال لأن الربح يتبع الأصل. طيب رجل عنده 5,000 ريال وبعد مضي 6 أشهر مات له ميت مورث، فورث منه 5,000 ريال وتم حول 5 الأولى، فهل تجب عليه الزكاة في 5 الثانية أو لا؟ ليش؟ يعني ليس تابعة لأصل. نعم ليس تابعة له. عبد الرحمن نفس الشيء، هذه ليس لها أصل في أتمنى عليه، ميراث جديد كما لو وهب له هبة في أثناء الحول فإنه لا يضمها إلى ما سبق في الحول. نعم طيب. المؤلف رحمه الله يقول في نتاج السائمة حوله وحول أصله إن بلغ نصابه وإلا فمن كماله، إن بلغ نصابا وإلا فمن كماله. إيش معنى العبارة؟ نعم حول أصل يعني مثال، إذا كان الأصل حتى الله نصابا نعم حول حول أصل مثال مثل حول حول أصل، وإلا يبدأ مثال النصاب قبل طيب مثل للأول إذا كان الأصل دون النصاب. نعم مثلا لو كان رجل عنده 35 شهر كم؟ 35 شهر. نعم ثم زرع الحوض فليبك تمام، وعندما أنتجت فيبدأ من منذ بلغ النصاب يعني مثل بقيت الغنم 35 إلى 6 أشهر ثم أنتجت كل واحد جاء اسم واحد كم صار عنده؟ صار عنده 70. هل يبني على حول 35 الذي مضى على 6 أشهر أو من حين ما ولدته؟ من حين ما ولدته. ليش؟ لأن الأصل كان دون النصاب فلا يبني عليه. طيب لو كان عنده 40 إلى 6 أشهر ثم ولدت كل واحدة واحدة يكون حول هذا من الأصل. كم يجب عليه يتم الحول؟ خطأ. أبوك يا جماعة عنده 40 شاة ومضى عليها 6 أشهر فولدت كل واحدة واحدة فصار عنده وتم الحول شاة واحد. لماذا؟ لأن الوقف لا يحسب، الوقف ما بين الفرضين من 40 شاة إلى 121 إلى 120 إلى 120 ما فيها إلا شاتين شاة نعم ما فيها إلا شاة واحد. يعني لو ولدت 40 شاة لو ولدت كل واحدة 2 شاة واحد لأن الجميع يكون 120. طيب لو ولدت واحدة 3 والباقي على شاتين فإذا تم حول الأمهات وجب عليه شاة، صح ولا لا؟ طيب المهم أن نتاج السائمة حوله وحول عصره إن كان نصابا، أما إذا لم يكن نصابا فإنه من تمام النصاب. طيب ثم قال المؤلف درس جديد، ومن كان له دين أو حق من صداق أو ما قرأناه طيب إذا نأخذ في أسئلة. رجل له دين على معسر تم له 10 سنوات ثم قبضه، عبيد الله دين على معسر مضى عليه 10 سنوات ثم قبضه، لا يذكي من مضى على كلام المؤلف، يذكي لما مضى، وش تقولون؟ صحيح يزكي لما مضى، يزكي لما مضى يعني للعشر سنوات كلها. متأكد إن هذا قول المؤلف؟ متأكد إن هذا قول المؤلف؟ أسألك الآن، هل أنت متأكد إن هذا قول المؤلف؟ ها؟ متأكد؟ ماذا قال؟ على مليء أو غيره، صح؟ طيب. المؤلف يرى أيضا أن الزكاة إذا نقصت النصاب سقط الزكاة، يرى أنه دين، يرى أنه دين. فإذا قدمه مثلا رجل في ذمة له 100 درهم في ذمة شخص، 100 درهم في ذمة شخص معسر وبقت 10 سنين، كم يزكيها؟ قبضها بعد 10 سنين، قبضها. ها؟ لا، 10 سنين بقي. لا، ما مقدار الزكاة؟ إنسان له عند شخص معسر 100 درهم، نصاب ولا غير نصاب؟ نصاب. بقيت عند الفقير 10 سنوات، والرجل الذي له الدراهم ما عنده مال، ليس عنده مال سواه، فقبضه، كم يزكيها؟ شيخ، ما أنا أقول خمانة، أقول كم مقدار الزكاة؟ كم يزكيها؟ 10 سنوات ولا سنة ولا سنتين؟ 10 سنوات. خطأ، خطأ. سنة واحدة، لأنه ينقص النصاب. والمؤلف يقول إن الدين الذي ينقص النصاب معناه ما تجب الزكاة، ما هي 200 درهم، تجب في أول سنة كم؟ 2.5 درهم، صح ولا لا؟ 2.5 درهم، 200، أي صحيح، 5 دراهم، يجب في أول سنة 5 دراهم، كم بقي له؟ 195، 195 دون النصاب، فلا تجب فيها الزكاة، لأن ما دون النصاب لا زكاة فيه. تبارك من المسألة دي، لأن ربما يأتي إنسان ويقول مثل هذا السؤال: نعم، لو فرضنا أن الرجل هذا عنده مال آخر، الذي له الطلب عنده مال آخر، لا ينقص النصاب إذا وجب الزكاة، فهنا يجب أن يزكي 10 سنوات. لو فرضنا الرجل هذا عنده 1000 دراهم، قلنا إذن 200 اللي في ذمة الفقير لم تنقص، فعليك زكاتها لكل سنة. تمام. في المسألة قول آخر، أن الزكاة على المعسر كالمعدومة، أن المال في ذمة المعسر كالمعدوم، أن المال في ذمة المعسر كالمعدوم. وعلى هذا فإذا قبضه ابتدأ حولا جديدا، هذا قول. القول الثالث أنه كالمعدوم، لأنه معدوم شرع في الواقع، إذ لا يحل لصاحب الطلب أن يطالب المعسر، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لكن يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، لسنة واحدة، جعل لهذا القبض كالثمار إذا حصلت، والثمار لا يشترط فيها الزكاة، لا تمام الحول. أو يقولون إنه تحسب السنة التي أعطى الفقير فيها الدين فيؤدي لسنة. وهذا القول ومذهب مالك رحمه الله، وهو عندي أحوط، أحوط من القول بأنه يبتدئ بها حولا جديدا. أما وجوب الزكاة وهي على معسر فهو ضعيف، لأنه قد حيل بينه وبين ماله شرعا أو قدرا، شرعا ما يذكر، لأن الله قال إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فيكون القول الصحيح أنها لا تجب الزكاة إلا لسنة واحدة. طيب، ثم قال ولا زكاة في مال من عائدين ينقص النصاب، هذا قرأناه طيب قول المؤلف ولو كان المال ظاهرا، ما هو المال الظاهر؟ هنا ما تعرف؟ من في المعي؟ الله جبلك مبارك سلامة. المواشي والحبوب والثمار. طيب لماذا سمي ظاهرا؟ ولا تحفظ في الصناديق كذا. طيب قول المؤلف ولو كان المال ظاهرا، صار إشارة إلى إيش؟ لا ذكي لكن قوله ولو كان المال ظاهرا ليش جهبه؟ لماذا أتى بها ودفعها؟ نعم إشارة إلى خلاف في المسألة، إشارة إلى خلاف في المسألة. فإن من العلماء من يقول تجب الزكاة في مال من عليه دين إذا كان المال ظاهرا كالمواشي والثمار، وعلل ذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث السعاة لأخذ زكاة المواشي والنخيل ولا يسألهم هل عليكم دين أو لا، مع أن الغالب عليهم في النخيل الغالب عليهم الديون، كما قال ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين، يسرفون في الثمار. وش معنى يسرفونها؟ يعني يأخذون دراهم من الأغنياء بثمر عند وجوده، فتجد الفلاح يأخذ الدراهم من الغني على أن يعطيه 100 بدله تمرا عند حلول أجل الدين. فقالوا إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث السعاة لأخذ الزكاة من الثمار دون أن يسأل المزارع هل أنت مدين أو لا. هذه واحدة. ثانيا أن الأموال الظاهرة تتعلق بها أطماع الفقراء، تتعلق بها أطماع الفقراء، فالسبب للزكاة ظاهر والدين باطن ولا ظاهر؟ باطن. ولا يمكن أن يسقط الباطن الظاهر. المدين ما يروح للناس يقول يا جماعة ترى في ذمة دين أعفوني من الزكاة، الدين باطل والثمار والمواشي ظاهرة، فلا يمكن أن يسقط الباطن الظاهر لأن حق الفقراء متعلق بما يشاهدونه. أعرفتم يا جماعة؟ هناك قول ثالث أن الزكاة تجب في مال المدين مطلقة، فإذا كان عنده 1000 وفي أمته 1000 وجب أن يزكي 1000 الذي بيده. واستدل هؤلاء بعموم الأدلة، الأدلة القاضية بوجوب الزكاة في الأموال بدون تفصيل. والقول بأن الزكاة مواساة والمدين لا ليس من أهل المواساة، هذا قد ينظر فيه، قد ينظر فيه، لأن الزكاة حقيقة هي عبادة، أهم ما فيها العبادة أن يبذل الإنسان ما يحب لما يحبه الله، هذا أهم شيء، ما هو أن يحسن إلى الفقير أو يواسي الفقير، لا، الإحسان إلى الفقير والمواساة الفقير تحصل حتى من الكافر، لكن أهم شيء فيها إيش؟ التعبد لله تعالى ببذل المحبوب. والمال محبوب للنفوس، وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد. فأنت عندما تبذل زكاتك لا تنوي أنك تدفع الزكاة لمجرد الإحسان لمن يستحقها، بل أهم من ذلك إيش؟ أن تنوي الله، أن تنوي بها التعبد لله تعالى ببذل محبوبك لما يحبه الله عز وجل، حتى يتحقق أنك تقدم ما يحبه الله على ما إيش؟ على ما تحب. واضح؟ إذن نقول الزكاة واجبة في المال الذي بين يديك، والدين الذي في ذمتك يعينك الله عليه أن تؤدي زكاة مالك، ونحن نعطيك ما توفي به دينك. لو فرضنا عنده 1000 ريال عليه 10,000 ريال، نقول له أدي زكاة مالك ونعينك في قضاء كم؟ 9,000 ريال، من عنده 1000، أدي الزكاة وقض الدين 1000 ريال، نحن نعطيك 9,000، فخذ وأعط. هذا القول اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز. والأول أن الدين إذا كان، أن المال إذا كان ظاهرا وجبت الزكاة فيه ولو على المدين، وإذا كان باطنا فلا زكاة على المدين في مال الذي بين يديه. اختاروا شيخنا عبد الرحمن بن سالم رحمه الله، فلنا شيخان في هذه المسألة، ويكون لنا فيها قولا. نعم، وأيهما أحوط؟ الثاني والأول، يعني الوجوب مطلقة أحوط وأبرأ للذمة، وربما يبارك الله للإنسان بماله الذي بيده فيعينه على سبب دينه، كما جاء في الحديث الصحيح: ما نقصت صدقة من مال. نعم، طيب، فالأقوال إذن في قول المؤلف: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، الأقوال 3. ولكن هنا مسألة يجب أن نتفطن لها، وهو أنه إذا حل الدين قبل وجود الزكاة كان الواجب على المرء إيش؟ أن يؤديه، يؤدي الدين. إذا أدى الدين لم تجب الزكاة عليه إلا فيما بقي، إلا فيما بقي. قال المؤلف رحمه الله: وكفارة كدين. هذا من الدرس الليلة، أخذنا بعد ما شاء الله. ومن ملك، وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملك. إن ملك نصابا صغارا، ما الذي يتصور في هذه الصورة؟ في الحبوب، في الثمار، في المواشي. إن ملك نصابا صغارا انعقد حوله من حين ملك. مثاله: اشترى رجل 40 طفلة صغيرة من الغنم، فينعقد الحول من متى؟ من حين ملك. لكن لو فرضنا أن هذه الأطفال تتغذى باللبن، تو مولود تتغذى باللبن، فلا زكاة فيها. ليش؟ لأنها غير سائمة الآن. ومن شروط وجوب الزكاة في الماشية أن تكون سائمة، وهذه الأطفال لا ترعى صفق اللبن فهي غير سائمة. فقول المؤلف انعقد الحول حين ملكه، يجب أن يلاحظ به الشرط، وهو أن تكون سائمة. فإذا كانت تتغذى باللبن ولا ترعى فإنه لا زكاة فيه. نعم، طيب، إذا قيل: ما الدليل على أنه ينعقد الحول على الماشية الصغار؟ قلنا: عموم الأدلة، في كل 40 شاة شاف، وهذه من الشياه بلا شك، فالدليل هو العموم. لم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الصغير والكبير إلا في مسألة واحدة وهي السوم، وهي السوم. طيب، ثم قال المؤلف: وإن نقص النصاب في بعض الحول، سقطت الزكاة، عنده 40 درهم، عنده 200 درهم، وفي أثناء الحول سرق منها 5، فهل عليه الزكاة في الباقي؟ لماذا؟ لأنه نقص النصاب قبل تمام الحول. فإن سرقت بعد الحول بيوم فعليه الزكاة، عليه الزكاة ما بقي. وإن سرقت كلها، فسيأتينا إن شاء الله تعالى في باب إخراج الزكاة حكم هذا. طيب، يقول: إن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه، أو باعه انقطع الحول إلا في عروض التجارة، فإذا باع النصاب في أثناء الحول انقطعت الزكاة. مثاله: رجل عنده 40 شاة سائمة فيها شاة، لكن قبل تمام الحول باعها بدراهم، وهو رجل ليس متجرا، لكن رأى أنها أتعبت الأكل والشرب والمراعاة فباعها. فهل يبني في الدراهم التي هي ثمنها على حولها، أو نقول انقطع الحول؟ انقطع الحول، فيبتدي للدراهم حولا جديدا، حتى لو باعها قبل تمام الحول بيوم أو يومين فإنه ينقطع الحول. يقول المؤلف: أو أبدله بغير جنسه، أبدله بغير جنسه. والحقيقة أن الإبدال بيع، لكن ما دام المؤلف رحمه الله قال باعه أو أبدله، يجب أن نجعل البيع بالنقد والإبدال بالعين، الإبدال بالعين. فنقول: إذا باع 40 شاة بدراهم فهذا بيع، إذا أبدل 40 شاة ببقر 30 بقرة فهذا بدل، وإلا فالبيع بدل، كما قالوا في تعريف البيع: هو مبادلة مال ولو في الذمة بمثله. وقول: أبدله بغير جنسه، لو أبدله بجنسه فإنه لا ينقطع الحول، مثل أن تبيع المرأة ذهبها الحلي بذهب فإن الحول لا ينقطع. لماذا؟ لأنه أبدل بجنسه. أو يبيع صاحب 40 شاة غنمه ب40 شاة من آخر فإن الحول إيش؟ لا ينقطع. لماذا؟ لأنه أبدله بجنسه. طيب، إذا أبدل ذهبا بفضة، إذا أبدل ذهبا بفضة، يعني كان عنده مثلا 10 أو 20 دينارا وفي أثناء الحول باعها ب200 درهم، فهل ينقطع الحول؟ نقول: ظاهر كلام المؤلف أن الحول ينقطع، لأن الذهب غير الفضة، بنص الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. وعلى هذا فيكون كلام المؤلف عاما حتى في إبدال الذهب بالفضة. والمذهب أن إبدال الذهب بالفضة لا يقطع الحول، لأنهما في حكم الجنس الواحد، بدليل أن أحدهما يكمل بالآخر في النصاب، ولكن الصحيح أن أحدهما لا يكمل بالآخر في النصاب، وأن الحول ينقطع لأنهما من جنسين. لكن المال الآخر له أصل وهو تمام الملك، أما هذا ما تم ملكه عليه. هي الباطلة شرعا، يعني الحيل باطلة شرعا، يعني قسم ما هو الكرام تجينا إن شاء الله. هذا وجه المال الأصل أنها له، ولو كان عنده خلاف ذلك لا دافع. نعم صدقة. نعم ملك يبتدي حول جديد خلاص انقطع، لا ما أرجع لأنه نقص قبل تمام الحول. فإذا رزق مثلا، لو رزق بعد تمام الحول بيوم أو يومين 5 دراهم ما يتم، لكن كنت أظن أنك تسأل تبي تقول لو أنها وجد من السارق، هذا كنت أظن. فما تقول في هذه المسألة؟ يعني مثلا سرقت 5 دراهم من 200 درهم قبل تمام الحول بيوم وبعد تمام الحول بيوم ردت هذه السرقة، فهل نقول إن هذا المسروق في حكم الموجود، أو نقول إن الأصل من السارق مو براد فيكون في حكم معدوم؟ على كل حال محل نظر سواء نتأمل. نعم سليم. الغني المماطل الذي لا تمكن مطالبته كالفقير، والذي تمكن مطالبته يقال أنت الذي فرطت. الذي لا تمكن مطالبته مثل لو كان عند الحكومة مثلا، أو عند ذي سلطان، أو عند أبيك. من الذي يعلمنا بالخمسة؟ ما ولو كان ماله ظاهر. إيه. نعم هذا أورثناه على في مثل، قد يكون تاجر عنده معارض معروف إنه غني، لكنهم يقولون عروض التجارة تجب الزكاة في قيمتها في النقدين، والنقدان على كل حال باطل، هو الواحد يكدس فلوسه عند الناس. لا ظاهرا انها عروض، لأهل التجاره لا يكون في مكان تجارتهم الا العروض، ما هو الواحد يجيب يصف الدراهم. نعم. على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله. قال المؤلف وكفارة كدين، ما معنى هذه العبارة خليل؟ مثاله يعني لكن ماذا كله موجود الآن. نعم عليك كفارة. نعم أو أقل حتى لو كان أقل فإنه ليس عليه زكاة. كذلك لو كان عنده ألف وعليه عتق رقبة بألف فلا زكاة عليه في هذا الألف بناء على أن الدين يمنع وجوب الزكاة. طيب يقول المؤلف إذا ملك نصابا صغارا عقد حوله حين ملك. ما معنى العبارة؟ إن ملك نصابا صغارا ملك. نعم صغار. نعم الحبوب ما بصار كبار شيء. صغار منه. صغار يعني. صغار منه. طيب. صغار كبار. يعني مثلا يعني لو اشترى مثلا بهمة 40 بهمة. انعقد حوله من حين. من حين ملكه. طيب لكن اشترط أن تكون سائمة. يعني لا تتغذى باللبن. فإن كانت تتغذى باللبن فإنه لا نأخذ الحول لأنه لا زكاة فائدة السائل. واضح يا جماعة؟ طيب رجل يملك 100 درهم أي نصابا خالد وفي أثناء الحول سرق منه 5 دراهم ثم بعد ذلك كسب 5 دراهم هل يبني على الحول الأول أو يستأنف الحول من جديد؟ رجل عنده 100 درهم أي نصاب سرق منه 5 دراهم ثم بعد ذلك رزقه الله 5 بدل التي سرقت فهل يبني على الحول الأول أو يستأنف الحول من جديد؟ لماذا؟ في حكم معدوم سرق. نعم يعني لما نقص النصاب انقطع الحول فإذا عاد النصاب استأنف حولا جديدا. طيب وفي أثناء الحول قلنا في أثناء الحول في أثناء الحول يعني قبل تمام الحول ما هو هلك في عروض التجارة. هلك في عروض التجارة إذا أبدله بجنس وانتقل وهم إلى إذا ما أبدله إذا أبدله. طيب إذا نقص النصاب في أثناء الحول انقطع النصاب وانقطع الحول فلو عاد ابتدأ حولا. طيب رجل عنده غنم فلما مضى نصف الحول باعها ببقر تقولها هنا لماذا؟ يمكن من اللي أجاب؟ لا السؤال الأخ عنده غنم نصاب من الغنم وفي أثناء الحول باعه بنصاب من البقر هل ينقطع الحول أو يبني على الأول؟ ينقطع الحول لأنه أبدله بغير جنس إذن يستأنف الحول. طيب صحيح يا جماعة؟ عنده نصاب من الغنم فأبدله في أثناء الحول بنصاب من الغنم يا عبيد الله لا ينقطع الحول لماذا؟ لأنه أبدله بجنس فلا ينقطع الحول. طيب عنده نصاب من الغنم سائم يا عبد الرحمن بن داود عنده نصاب من الغنم سائم فأبدله بنصاب من الغنم عروضا هل انقطع الحول أو لا؟ ها؟ كيف؟ عنده 40 شاة سائمة فأبدلها 40 شاة عروضا يريد بها التكسر هل ينقطع الحول أو يبني على ما مضى؟ ما غنم بغنم عروض تجارة والزكاة في قيمتها فيكون كأنه أبدلها بغير جنس. طيب إذن لو سئلت هكذا مطلق رجل أبدل 40 شاة ب40 شاة في أثناء الحول فهل ينقطع الحول؟ يقال في التفصيل كذا إن كانت كلها عروضا فإن الحول لا ينقطع وإن كانت كلها سائمة فإن الحول لا ينقطع وإن أبدل سائمة بعروض أو عروضا بسائمة انقطع الحول. تمام. طيب إذا أبدل ذهبا بفضة نعم إيه نعم هل انقطع الحول أو لا؟ عنده نصاب من الذهب أبدله بنصاب من الفضة في أثناء الحول ينقطع الحول لماذا؟ ها؟ لأنه أبدله بغير جنسه. نعم هذا قول الصحيح والمذهب يرون أن الذهب والفضة جنس واحد وأنه يكمل أحدهما بالآخر في النصاب ويبنى أحدهما على الآخر في الحول والصحيح أنهما جنسان مختلفان لا يكمل أحدهما بالآخر في النصاب ولا يبنى أحدهما على الآخر في الحول هذا هو الصحيح. طيب رجل أيها الإخوة وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات القادمة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة رقم الهاتف والفاكس 06-364-5886 ورقم صندوق البريد 2500 ألف